الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول أحسن الله إليك، من كان مسافرا ثم قصر الصلاة فهل يجوز له أن يؤدي سنن الرواتب؟ هل يجوز لمن كان مسافرا وقصر الصلاة أن يصلي السنن الرواتب؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن السنة فعل السنة على الوجه الذي وردت به، فالسنة في مسألة الرواتب هي المحافظة عليها في الحضر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على الرواتب القبلية والبعدية إذا كان حاضرا غير مسافر. وأما السنة في هذه الرواتب في حال السفر فهو تركها إلا راتبة الفجر القبلية والوتر، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في سفره يصلي أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها، ولا ركعتين بعد المغرب، ولا ركعتين بعد العشاء. فالسنة في الرواتب في السفر تركها، والسنة في الرواتب في الحضر فعلها والمحافظة عليها، فالمتقرر أن السنة فعل السنة على الوجه الذي وردت عليه، فقد وردت السنة في الرواتب أن يحافظ العبد عليها إذا كان حاضرا، ووردت السنة في الرواتب أن يتركها العبد إلا راتبة الفجر والوتر إذا كان مسافرا. فافعل السنة بارك الله فيك على الوجه الذي فعلت عليه، فمحافظتك عليهن في حال الحضر سنة، وتركهن في حال السفر سنة، والله أعلم.